اخد كريم. حاضر يلا، ولا يهمك اي حاجه. يلا يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور سؤال سريع معلش، مش هعطلك في الميراث. الو، وقف لي قلبي وقف. يلا اتفضل حضرتك. بص، والدي توفى وكان شاري شقه ايجار جديد دفع بها فيها رقم ضخم جدا مع اشتراها، يعني بقت ملكه ولا اشتراها يعني؟ لا لا لا لا، اكر تعاقد على شقه ايجار جديد يعني، ودفع مبلغ كبير عشان تقعد 60 سنه ولا عشان يدفع ايجار قديم؟ لحظه، ولا عشان يدفع ايجار قديم قوي؟ لا لا، عشان يقعد مده طويله 59 سنه. 60 سنه. فدفع مبلغ، فدفع 70,000 مثلا. لا، مبلغ اكبر من كده بكتير جدا. طيب، فالمهم توفى الوالد، واللي كانت الوالده واختي المطلقه عايشين في الشقه، وانا عايش متجوز وعايش في شقه تانية. دلوقتي الوالده قررت ان هي العماره اشتراها واحد، وقرر ان هو يتفاوض مع السكان على اساس يمشيهم ويديهم الفلوس اللي هم دفعوها. الوالده واختي اتفقوا على ان هم ياخدوا الاموال ديت ويشتروا بيها شقه تمليك يكتبوها باسم والدتي، ومتحفظين على ان انا بيقولوا ان انا ماليش في الميراث، او ان انا الشقه ديت اللي ياخد فلوسها هو اللي قاعد فيها بس، مش من حقي ان انا اخد فيها مليم. ليه؟ على اساس انه اول مره اشوف راجل مظلوم، اول مره اشوف راجل مظلوم في الميراث. والله الحمد لله، يعني دايما الظلم بيبقى على البنات. انا يعني دلوقتي البنات متفقين مع والدتك ان هم ياخدوا المبلغ اللي دفعه الوالد، نعم، ويروحوا يجيبوا شقه يكتبوها باسم الوالده بالظبط، وانت مالكش اي حاجه. بالظبط كده. ده من فضلك، لو انا عملت سؤال امريكاني، ده دين محمد ولا؟ مع كل احترامي، مع كل احترامي للجميلة المحترمة ليلى نظمي، ولا دين عفركوشة بربكوشة؟ اختار كده من فضلك يا كريم. انا هقول لك على حاجة واحدة، انا ما اقدرش اسهل لك الاجابة. ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم ابدا، اختاروا اي حاجة تانية حبيبي. انا واقف عند النقطه. انت عارف لو قلت لي ان هم عايزين ياخدوا فلوس للشقه الايجار هقول لك حرام مليون في الميه، لكن هم ياخدوا اللي ابوك دفعه بالظبط وهيتركوا العين. الف هنا، مفيش مشكله، صلح بين المسلمين جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. يقعدوا بقى يقولوا بابانا دفع في الشقه دي 300,000، ده مبلغ كبير قوي يعني، عشان ياخدها في سانت فاطمة لمدة 60 سنة وهي بحي راقي. احنا بقى نشوف، هقول لحضرتك، احنا نشوف نصيب كل واحد في ال300,000 دول اللي دفعهم بابا قبل ما يموت. تمام. ماما ليها التمن فيهم، حضرتك والبنات للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان ليك جدان، فكل جد ياخد السدس. بعد كده تتفقوا بقى، احنا قبضنا ميراثنا من ابونا، الله يرحمك يا ابونا، هنعمل ايه يا اولاد بالميراث ده؟ نروح السينما ونفرتكوا؟ نعمل كذا ولا كذا؟ بتاع منى بتسالني انت اخترت ليلى نظم ليه؟ عشان كانت بتقول الطشت قال لي يا حلوه يا لي قوم استحم، معرفش هي ولا عيد الشعر، بس يعني فده بتاع ده دين الطشت، انما دين سيدنا محمد اللي هو الطاسه اللي في المخ مش الطشت، ما بيقولش اللي انا بقوله دلوقتي. حبيته بقى تجيبوا شقه وتكتبوها بالانصبه بتمن ماما وبسهمينك وبسهم الكل بنوته، وماما تعيش فيها وانتوا حواليها، واللي احتاج اهلا وسهلا، واللي يموت وله ورثه من الموجودين يبقى هياخدوا نصيب الميراث، نصيب الحظ، السهم بتاعه من اللي مات ده في هذا المكان اللي هو الشقه، وده اللي يرضي ربنا يا كريم. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا.